إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الناس، أيها الكرام، لن أكذب الله وأصدق قلبي، الله عز وجل يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن الله عز وجل فإنه سيعيش الضنك مهما كان. الله تعالى الذي خلقني وعلم خفايا نفسي وما هو خير أو شر لي، قال في كتابه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إلى كل إنسان، لي ولك هذا الخطاب، إن أعظم نعمة هي الإيمان بالله عز وجل، وأعظم الحرمان يوم أن يحرم الإنسان من القرب إلى الله عز وجل. إلى من خدعتهم بهارج الدنيا وظنوا أن السعادة في بناء الدنيا ونسيان الآخرة أو تجاهلها، أوجه كلامي هذا اليوم، وكلنا ذلك الإنسان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، مهما أحسسنا بالسعادة والفرح والفرح المصطنع المتكلف، صدقوني أن هناك غصة في القلب لا يجليها إلا ذكر الله والانكسار بين يديه. انتبهوا أن نبتعد عن الله عز وجل، إنه الله الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه، وإذا أغلقت أبواب البشر وجدت بابه مفتوحا، وإذا ضاقت النفس تنفست بسجدة بين يديه. إنه الله أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف وأمل كل مؤمن. أعطني قلبك يا من أنهكتك الدنيا وأبعدتك عن الله، قل لي بربك ما هي ملذات الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا. إذا أردت أن تسأل عن نعمة الطعام فاسأل الجائع، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الولد فاسأل العقيم، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الصحة فاسأل المريض، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة النوم فاسأل المهموم، وإذا أردت أن تعرف نعمة الجسد فاسأل المعاق. كل نعيم الدنيا لا نعرف لذته إلا إذا حرمنا منه، ولا نستمتع به إلا إذا حصلنا عليه بعد الفقد. الشبعان لو أعطيته أكل ما تلذذ به، والقوي لو أعطيته قوة أكثر ما تلذذ بها، هو قوي لكن عندما يحرم منها يشتاق إلى النعمة. هذا نعيم الدنيا الذي نسعى من خلفه، لا يأتي إلا بعد حرمان ومحدود، سيؤخذ منك في يوم من الأيام. لكن القرب من الله، نعمة الإيمان والأنس بالله، لا يعرفها إلا من امتلأ قلبه بحب الله، نعمة لا تفتقد، فهي معك منذ أن ولدت في فطرتك، قريبة منك. فلذلك الجأ إلى الله ولا تبتعد عن الله، وبادر إلى الله عز وجل، فوالله إنه ملاذك في كل أمورك. ودعني أحدثك عن الله عز وجل. لماذا أحدثك عن الله؟ لأني أعرف أن الإيمان إذا دخل في القلب قلب حال الإنسان. قل لي بربك من الذي قلب حال عمر من عابد التمر إلى فاروق الإسلام؟ وما الذي قلب مصعب بن عمير من دليل أمه إلى أول سفير في الإسلام؟ وما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ وهو الذي ما أسلم إلا سنين قليلة؟ وما الذي جعل ماشطة بنت فرعون يشوى أولادها أمام عينيها فتصبر، ويقتلون أمام عينيها فتصبر، إلا أنها آمنت بالله وضحت بروحها لله، فهل خذلها الله؟ يوم أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، شم رائحة طيبة بين السماء والأرض، فقال: هذه رائحة ماذا؟ قالوا: هذه ماشطة بنت فرعون المؤمنة التي ماتت لله، الله عز وجل خلد ريحها بين السماء والأرض. إذن الأنس بالله عز وجل هو الحب الحقيقي، فالجأ إلى الله عز وجل. قد يسمع من ختم على قلبه مثل هذا الحديث فلا يعجبه. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، انتبه، انتبه أن يغفلك الشيطان، فإن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه الله للعمل الصالح، ومن علامة إعراض الله عن العبد أن ينساه الله ويمده في طغيانه يعبث. فلذلك إذا رأيت من نفسك إدبارا عن الله وإقبالا على كل ما لا يرضي الله فانتبه لنفسك. كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله غني وليس بحاجة أحد من خلقه. ولذلك دعوني أحدثكم عن الله عز وجل الملك الجبار، لأننا إذا عظمنا الله في النفوس فإن الله تبارك وتعالى يعيننا على أنفسنا. من هو الله؟ أتريد أن تعرف عظمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى، أرفع رأسك إلى السماء، فوقك سماء عظيمة جدا فيها نجوم وشموس وكواكب، هاته السماء فوقها ست سماوات، سبع سماوات فوق بعضها البعض طباقا، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في هاته السماوات إلا وملك ساجد لله أو راكع. أسألك بالله، ملك هذا خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ إذا نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن حلمه فانظر مثلا، انظر مثلا إلى حالنا. أسألك بالله، هل تستطيع أن تعصي الله عز وجل في مكان لا يراك الله فيه؟ أو هل تستطيع ألا تتقوى على رزق أعطاك الله إياه من أجل أن تعصي الله عز وجل به؟ أو هل تستطيع أن تقول شيئا فلا يسمعه الله عز وجل؟ بل اسألك سؤال، لو جاءك ملك الموت وأنت على ذنبك ومعصيتك ثم قال لك هيا لنرحل، هل تستطيع أن تقول له اذهب وارجع لي لاحقا؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله، نعلم أن الله يرانا وأن الله عز وجل يسمعنا وأن الله يرزقنا وأننا لا نملك قرار حياتنا، ومع ذلك نقع فيما يغضب الله، فما أحلم الله عز وجل علينا. الستر، الستر هذه النعمة العظمى. ما رأيك لو أن كل واحد منا عليه كاميرات؟ بالله عليكم، هل كثير مما نعملها الآن نعمله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أفلا نستحي من الله عز وجل؟ البارح ماذا عملنا؟ أنا وأنت أعرف بما عملنا البارح، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هل قمت الصباح فوجدت أن هناك نعمة مفقودة؟ أم أنك ما زلت تتنفس وتأكل وتشرب وأولادك آمنون ورزقك لم ينقطع؟ فما أعظم ستر الله عز وجل علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملا، وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ما هو تفرغ لعبادتي أن تقعد في المسجد، لا، أن تجعل الله عظيم في قلبك، تبيع وتشتري تراقب الله، تنظر إلى شيء تراقب الله، تسافر تراقب الله، دائما همك الله، هذه هي العبادة، أن يكون العبادة كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضى. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملا ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فعودوا إلى الله يا كرام، عودوا إلى من بسط يداه للسائلين، وانتبهوا من التنازل عن الدين. وأحذر نفسي وإياكم من الغفلة. ما الذي حل بنا يا كرام؟ ما الذي حل بنا حتى رأينا الناس تتساهل في دين الله عز وجل؟ ألسنا الآن نجد من يبحث عن كل ما يسهل ويرخي عليه الدين، يبحث عن الفتاوى المتضاربة، يبحث عن كل شيء يبعده ويجعله مرتاح حتى ولو كان خطأ أو في شبهة كبيرة. لماذا يا كرام؟ لماذا ديننا أصبحنا نأخذه ممن هب ودب؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا لا نريد أن نسمع شيء عن الدين؟ الإنسان يجلس على جواله الساعات والأيام لا يسمع نصيحة أو موعظة أو آية. لماذا؟ لماذا؟ هل لهذه الدرجة أبعدت قلوبنا عن الله عز وجل؟ إلى ابنتي التي خرجت ونزعت حجابها الذي كان هو جمالها وسترها فكشفت وجهها للناس، ماذا تريدين؟ المال؟ الشهرة؟ أين الحياء؟ ما الذي حدث يا قوم؟ ما الذي حدث حتى أصبحنا نفتقد شباب كالزهور كانوا في المساجد والحلقات وأصبحنا لا نراهم الآن، بل ابتعدوا؟ ما الغفلة هذه؟ لماذا يا كرام؟ ما الذي حل بنا؟ المحلات تفتح وقت الصلوات، لماذا؟ يوم كانت الهيئة تشتغل كانت تقفل، فلما تراخت الهيئة قليلا فتحناها. أكنا نصلي للهيئة أم لله؟ ماذا بنا يا قوم؟ يمر علينا الصلاة والصلاة والصلاة ونحن لا نصلي، ويمر علينا أسبوع أسبوعين وشهر لا نصلي الفجر في المسجد. لماذا يا ناس؟ نتق الله في أنفسنا، والله إننا فقراء إلى الله ومحتاجون إليه. إننا ما بيننا وبين الرحيل من هذه الدنيا التي نتعب من أجلها إلا أن يقال فلان مات، ومتى سيأتيك الموت؟ فلنتق الله يا كرام، فإن القلب ينفطر لما يراه من حال المسلمين الآن، من بعد عن الدين، من قسوة، من غفلة، من تعلق بالدنيا. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا قلوبنا بين أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم اطرح في قلوبنا من خشيتك ما يجعلنا لا نتنازل عن شيء من ديننا، وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واستغفروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.